الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد: باب، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها هذا النوع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله تعالى: باب، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. فإن هذا الهزل كفر أكبر ناقل من الملة، لا يكون من مؤمن معظم لله، معظم لوحيه وتنزيله ودينه جل في علاه، معظما ل رسله المبلغين عنه دينه وشرعه. فإذا وجد هزل واستهزاء وسخرية بالله أو القرآن أو الرسول فهذا كفر، حتى لو قال من فعل ذلك إنه ليس جادا فيما قال، وإنما قاله لعبا وهزلا، فإن هذا ليس بعذر، واعتذار لا ينفع صاحبه. فمجرد وجود الهزل والسخرية بالله أو أسمائه أو صفاته أو عظمته أو بدينه أو بكتابه القرآن العظيم أبو الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته فهذا كفر. قد دل على ذلك القرآن كما في الآية التي جاءت في سورة التوبة التي تعرف بالفاضحة، لأن هذه السورة العظيمة فضحت أهل النفاق بذكر صفاتهم وأعمالهم ومخازيهم. وعندما ذكرت أوصاف أهل النفاق وعلاماتهم لم تذكر بأسماء فاعليها، وإنما ذكرت بأوصافهم: الذين والذين والذين، تجدها متكررة في السورة، أو ومنهم ومنهم ومنهم، وتذكر أوصاف لهم لتبقى هذه الأوصاف علامات على نفاق الشخص في أي زمان كان وفي أي وقت كان. فهذه علامات ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل النفاق في هذه السورة الفاضحة. للمنافقين، وكانوا يخشون أن تنزل سورة تكشف وتنبئ بمخازيهم وفضائحهم. وفي هذه السورة قال عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الكفر الذي حصل لهؤلاء بعد الإيمان بعد أن كانوا مؤمنين سببه الهزل. في قصة معروفة صحيحة ثبتت بها السنة في الأحاديث الصحيحة عن غير واحد من الصحابة أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والأجلة من قراء الصحابة وفاضلهم وخيارهم. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن الوحي سبقه، وجد أن الوحي سبقه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك الرجل الذي قال تلك الكلمة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على دابته عليه الصلاة والسلام، فأمسك بنسع الناقة وخطامها وقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نقول ذلك لقطع عناء الطريق، طريق طويل، فكنا فقط نتسلى حتى نقطع السفر وعناء الطريق، ما كنا نقصد ذلك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه وما كان عليه الصلاة والسلام يزيده: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، عذر غير مقبول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا كفر، وهذا الكفر القبيح المشين ليس بعذر لصاحبه أن يقول كنا نلعب، كنا نمضي الوقت، نقطع عناء السفر وتعب السفر، هذا ليس بعذر إطلاقا. وإذا كان الاستهزاء بمثل هذا الكلام الذي صدر من هؤلاء كفر بعد الإيمان، واعتذار صاحبه بأنه كان يلعب وليس بجاد، فكيف الأمر والعياذ بالله بمن يسبون الدين بألفاظ اللعن أو يسبون والعياذ بالله رب العالمين تعالى الله عما يقولون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا شك أن هذا كفر أكبر، ناقل من الملة، وقائل ذلك لا يقبل منه صلاة أو صيام أو عمل. فالحاصل أن الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذا كفر مناف للإيمان بالكلية، كما قال الشارح هنا أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين أي الذي عليه يقوم الإيمان بالله وكتابه ورسله، الإيمان بالله وكتابه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك، ومن الإيمان تعظيم ذلك، فأين هذا التعظيم من قلب من يهزأ أو يسخر أو يتهكم بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؟ هذا لا يصدر ممن قام في قلبه تعظيم لله أو لكتابه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، أشد من الكفر المجرد. قال لأن هذا كفر وزيادة، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذه الآية فيها شيء من أوصاف أهل الكفر وذكر أمر يتنافى مع التوحيد يجب الحذر منه، ألا وهو أن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة، صحة في بدنه، وفرة في ماله، كثرة في ولده، إلى غير ذلك من الأوصاف، عليه أن يضيف هذه النعم إلى موليها ومسديها والمتفضل بها، وهو الله رب العالمين جل في علاه، ولا يقول هذا لي بمعنى أنا حقيق به، أنا جدير بذلك، أنا أهل لذلك، وإنما يقول هذا فضل الله وهذا منه جل في علاه، لا يقول هذا لي، ولا يقول أيضا مثل ما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم، أي خبرة بوجوه المكاسب ودربة ودراية وحذق وفطنة، فلا يقول ذلك، وإنما يقول هذا فضل الله، هذا فضل الله علي. وأورد المصنف يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا قصة الثلاثة: الأعمى والأبرص والأقرع، وكانوا فقراء،

هذا ورثته كابرا عن كابر، هذا ورثته كابرا عن كابر. مثله قول القائل هذا لي مثل ما في الآية، ومثله قول قارون إنما أوتيته على علم، أو أن يقول أوتيته على شرف، أو أنا حقيق به أو جدير به، أو ما كان في معنى هذه الألفاظ من عبارات. فهذه الألفاظ، هذه الألفاظ تنافي التوحيد، لأن التوحيد مبني على التعظيم لله والاعتراف بمنه والإقرار بفضله، وأن الفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذبه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من حق، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله. هذه لا بد أن ننتبه لها، هذا كلام عظيم جدا يبين فيه حقيقة المؤمن في شكره لله وحقيقة الشكر للمنعم، فإن الشكر للمنعم سبحانه وتعالى يقوم على أركان ذكرها الشيخ. الأول أن يعترف بالنعمة الظاهرة والباطنة، يعترف أي بقلبه، إقرارا بقلبه أن النعمة من الله وأن الفضل فضله سبحانه وتعالى، وأن كل ما به ثمن الله فضلا ومنا وإنعاما، وما بكم من نعمة فمن الله. والثاني أن يثني على الله بها حمدا وشكرا وثناء عليه سبحانه وتعالى. والثالث يضيفها إلى فضله وإحسانه، قال هذا من فضل ربي، يضيفها إلى الله عز وجل. والرابع يستعين بها على الطاعة مثل ما في الآية اعملوا آل داود شكرا، أي يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والخامس لا يرى له حقا على الله، لا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلاء الذي هو من أعظم العيوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله بهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وألا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. صالحا أي ولدا سليما صحيحا معافى ليس فيه عيب أو نقص أو شيء، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي بأن عبد هذا الاسم أو هذا الولد، أن عبد هذا الولد لغير الله طاعة للشيطان، عبداه لغير الله طاعة للشيطان. هذا معنى قوله فلما آتاهما صالحا، يعني ولدا صالحا طيبا معافا سليما جعل له، المقصود بجعل أي الأبوان اللذان أوتي هذا الولد، جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له أي لله شركاء فيما آتاهما أي في الولد الذي آتاهما بأن عبداه لغير الله، بأن عبداه لغير الله. وهذا مثل ما قال المصنف، هذا فيه كفران لنعمة الله عز وجل وهو مناف للتوحيد، كفران لنعمة الله وهو مناف للتوحيد. وبداية الآية هو قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، من حواء، ليسكن إليها أي لتكون سكنا له، يطمئن تطمئن نفسه ويأنس بها ويرتاح لها وترتاح له. قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا السياق فيه كما ذكر أهل العلم استطراد بالانتقال من الأصل إلى الفرع، الانتقال من الأصل إلى الفرع. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من هذا الذي خلق من السلالة من طين؟ نعم، الذي خلق من السلالة من طين آدم الذي هو الأصل الذرية، أصل الذرية. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، آدم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا آدم، هذا انتقال الآن، هذا انتقال سمى استطراد، انتقال من الأصل إلى الفرع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا انتقال يسمى استطراد، انتقال من الأصل إلى الفرع، انتقال من الأصل إلى الفرع. أول قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، الإنسان الأول آدم، والإنسان الثاني في الآية التي تليها الذرية، الذرية، وهذا مفهوم من السياق. فالآية التي معنا هنا في هذه الترجمة هي من هذا القبيل، فيها هذا الاستطراد. أول الآية الحديث فيها عن آدم وحواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا حديث عن آدم وحواء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا إلى آخره، هذا انتقل إلى الذرية، انتقل الحديث إلى الذرية، استطرد بأن انتقل الحديث عن الأصل الذي هو آدم وحواء إلى الحديث عن الذرية ومن وقع منهم في هذا الشرك والطاعة للشيطان. وممن له توضيح لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مواطن من كتبه، منها كتابه التبيان في أقسام القرآن. قال رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليه بالأولاد وكمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكر الله على إنعامه، أن يشكر الله على إنعامه، وألا يعبدوا أولادهم لغير الله، وألا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم وناف للتوحيد. الأولاد وجودهم نعمة، وصلاحهم من أكبر النعم، صلاحهم واستقامتهم على طاعة الله هذه من أكبر النعم. فعلى من أنعم الله عليه بالولد أن يحمد المنعم وأن يعرف أن هذا فضل الله، وإذا أنعم الله عليه بصلاح الولد فأيضا يعرف أن هذا فضل الله عليه، وهو الذي أتى بهم وهو الذي أصلحهم سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك رحمه الله له في هذا الباب كلمة حقيقة ثمينة جدا وعظيمة، يقول رحمه الله: الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات، الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. وهذا كلام عظيم جدا ومتين. إذا أصلح الله للعبد ولده لا يقول لا هذا تعبي وهذا تربيتي وهذه متابعتي وهذا جهدي وكنت كذا وكنت كذا وما تركت كذا إلى آخره، يقول هذا فضل الله. لأن كم من أناس تعبوا على أولادهم وشقوا وراءهم وبذلوا جهودا كبيرة وذهبوا في ضياع. ليس في هذا الباب أعجب من ولد نوح، ما ترك جهدا مناسبا إلا وبذله في صلاح ولده إلى آخر لحظة حتى غرق وهلك مع الهالكين. فإذا أنعم الله على الرجل بصلاح الولد، استقامتهم، صحة أبدانهم، حسن تعاملهم، جمال أخلاقهم إلى غير ذلك، لا أقول هذا تعبي وهذه تربيتي وهذا جهودي وأنا فعلت وفعلت، وإنما يقول هذا فضل الله. يقول الإمام مالك: الأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. هذه الكلمة التي قال مالك رحمه الله تعالى تفيد من جهتين: الجهة الأولى أن العبد إذا أكرمه الله بصلاح الولد، إذا أكرمه الله بصلاح الولد واستقامة الولد، فلا يضيف هذا إلى نفسه، بل يحمد ربه ويثني عليه ويسأله المزيد من فضله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويفيد من جهة أخرى: إن ابتلي الإنسان بانحراف أو عدم استقامة في ولده بعد أن بذل جهود معهم وتعب في إصلاحهم وانحرفوا وقد بذل جهدا معهم في إصلاحهم واستقامتهم، فليتذكر أن الأدب أدب الله، فهذا يسليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا قاله الله لنبيه تسلية له على إثر حرصه الشديد المتتابع على هداية عمه. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا بذل مع ولده الجهد وتابع إلى آخره ثم حصل لهم انحراف، يستمر في بذله الجهد والنصح والدعاء لهم، لكن يسليه أن الأمر لله وبيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، والهادي هو الله عز وجل، فيواصل جهده ويواصل دعاءه ولا ييأس من فضل الله ورحمته، فالأدب أدب الله وليس أدب الآباء والأمهات. قبل أن أختم أنبه أن غدا السبت فقط الذي هو درس الفجر أيضا فقط لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.